بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قد سبق بيان أن الفعل لا تسقط في أحد التصاريف إلا لعلة تصرف فيها، وهذا ما يفرق فيه بين الحرف الأصلي والحرف الزائد. فما سقط لعلة تصرفية هذا لا يقال فيه أنه زائد، بل هو أصلي، كما في وعد يعد ووصل يصل. هنا الواو سقطت، ولا نقول انها حرف زائد، لان ما ساقطا لعله تصريفيه فهو كالثابت. وذو الزياده ما اشتمل ماضيه على الزائد، ما اشتمل ماضيه على الزائد، بمعنى ان فيه حرفا زائدا، مثل اكرم، هذا مشتمل ماضيه على الزائد. لماذا؟ لان اصله كرم على وزن فعل، فزيدت الهمزه في اوله فصار على وزن افعل، حينئذ اشتمل ماضيه على الزائد، بخلاف كرمة فإنه مجرد عن الزائد. ثم الأصلي نوعان، ثلاثي ورباعي. قلنا ثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول، إذن ينظر في الفعل الماضي فإذا به على ثلاثة أحرف. لماذا؟ لأنه كما هو مقرر عندهم أن الفعل وكذلك الاسم لا يقل عن ثلاثة أحرف، ولذلك الفعل من حيث الأصول نوعان فقط، ثلاثي ورباعي، لم يقل عن الثلاثي، لأن أصل وضع الفعل وكذلك الاسم على ثلاثة أحرف. قالوا لماذا؟ قالوا لأنه لابد من حرف يبتدأ به، وحرف يوقف عليه، وحرف يكون واسطة بين المبتدأ به والموقف عليه. حرف يبتدأ به ولا يبتدأ إلا بمتحرك، لا يبتدأ بساكن، وحرف يوقف عليه ولا يوقف إلا على ساكن، والمتحرك والساكن ضدان، حينئذ لابد من أن ينتقل المتكلم من ضد إلى ضده، هذا قالوا فيه مشقة، فلابد حينئذ أن يأخذ نفسه بعد أن يبتدئ بحرف متحرك فيجد حرفا، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الضد، فيكون قد فصل بين الضدين بحرف، وهذا أقل ما يكون عليه الفعل. كذلك الفعل يطرأ عليه النقصان، والحث، سواء كان العلة أو لغير علة. فإذا كان ثنائيا ولم يكن ثلاثيا لا ضعف وهزل به، الحذف، حينئذ قالوا إذا وجد فعل على حرف أو حرفين حينئذ لابد أن يكون العلة تصرفية، يعني الحرف المحذوف لابد أن يكون العلة تصرفية، ومع ذلك فالأصل وضع الفعل وكذلك الاسم المتمكن على ثلاثة أحرف. ونقول الاسم المتمكن لأن ما كان على حرف أو حرفين من الأسماء فهو غير متمكن، فهو مبني، لأن من علل البناء شبه الاسم بالحرف في الوضع، لأن الحرف أقل ما يوضع عليه حرف واحد أو حرفان، والفعل والاسم أقل ما يوضع عليه ثلاثة أحرف. فإذا أشبه أو وضع الاسم على حرف أو حرفين قالوا أشبه الاسم الحرف في الوضع، لأن من شأن الحرف أن يوضع على حرف أو حرفين. إذا نأخذ من هذا نقول إذا وجد فعل على حرف أو حرفين فلا بد حينئذ من حرف محذوف لعلة تصريفية، مثل قه، وقى، يقي، الأمر منه قه، هذه زائدة لسكت، إذن هو على حرف واحد. هل وضع على حرف واحد؟ الجواب لا، لأن هذا حذف منه الأول والأخير، وقى، يقي، حذفت الياء وحذفت الياء، حذفت الياء من أوله وهي ياء المضارعة، لأنه فعل أمر، إذا أريد فعل أمر يحذف أوله، وبني على حذف حرف العلة وصار قي، والوقف عليه يكون بهاء السكت وقيل قيه. إذن هذا فعل وضع على حرف واحد، نقول لا، لم يوضع على حرف واحد، وإنما نطق به على حرف واحد، وإلا في الأصل وهو وقى، هذا أصل وضعه، ولذلك الأصل فيه في الأفعال أن يكون على صيغة الماضي ثم المضارع ثم الأمر، فالأمر فرع وليس بأصل، الأمر فرع وليس ليس بأصل. إذا الثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف الأصول هل يقل عن الثلاثة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن أقل ما وضع عليه الفعل وكذلك الاسم ثلاثة أحرف، وأكثر ما وضع عليه الفعل بالأصالة أربعة أحرف، وسيأتي أنه الرباع المجرد، وأكثر ما وضع عليه الاسم بالأصالة الخماس. حينئذ في المجرد الفعل يكون ثلاثيا ورباعيا، ولا يكون خماسيا إلا بالزيادة، ومن باب أولى لا يكون سداسيا إلا بالزيادة. وأما الاسم فيكون ثلاثيا ورباعيا وخماسيا وكلها أصول، ولا يكون سداسيا إلا بالزيادة. لماذا؟ قالوا لي أن الفعل أدنى مرتبة من الاسم، فحينئذ لابد أن يرتفع الاسم. الاسم قيل مشتق من السمو وهو العلو، فلابد أن يكون مرتفعا، يعني ذا درجة عالية أو أرفع من الفعل. فكل قاعدة أو كل وصف للاسم فالأصل فيه إما أن يشارك الفعل أو لا، فإن لم يشارك الفعل حينئذ لا إشكال، فإن شارك الفعل فلابد أن يكون ذا وصف أو صفة أو درجة تكون أعلى يرتفع بها عن الفعل، لأنه يوجد منه في الكلام أو ينفرد الاسم في الكلام دون العكس. يعني أعظم دليل وأجل دليل يدل على أن الاسم أشرف من الفعل أن الكلام يوجد باسمين ولا يوجد معهما فعل. تقول زيد عالم، زيد عالم، العلم نافع، زيد قائم، هذا كلام مؤلف من كلمتين مبتدأ وخبر ولم يوجد فيه فعله، ولم يوجد فيه فعله، إذا استغنى الاسم عن الفعل. وإذا استغنى عنه حينئذ ما يستغني، هذا أرفع درجة مما لا يستغني، لكن هل يوجد جملة فعلية وفيها فعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا وليس فيها اسم؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه لا تكون جملة فعلية إلا مع الفاعل أو نائب الفاعل، والفاعل نائب الفاعل اسمه. إذا لا يستغني الفعل عن الاسم، والاسم يستغني عن الفعل، وأيهما أشرف؟ الذي يستغني، الذي يستغني ولا يحتاج لغيره ولا يفتقر إلى غيره، هذا أعلى درجة، أعلى درجة. فلذلك ميز عن الفعل بأشياء كثيرة، منها في باب الصرف أنه جعل له صيغة خاصة مؤلفة من خمسة أحرف أصول، بخلاف الفعل فإنه لا يؤلف من خمسة أحرف أصول. إذن الثلاثي ما كان ماضيه على ثلاثة أحرف أصول، والرباعي ما كان ماضيه على أربعة أحرف أصول، سيأتي بحث الرباعي. للزيادة قلنا ما اشتمل ماضيه على الزائد، ما اشتمل ماضيه على الزائد، إذن سواء كان ثلاثيا أو رباعيا، والبحث هنا في الثلاثي. حينئذ نقول الثلاثي هو ما اشتمل ماضيه على حرف أو حرفين أو ثلاثة. وبالاستقراء أن الفعل الثلاثي المجرد لا يزاد عليه إلا أحد ثلاثة أنواع، يعني الزيادة الحرف الزائد الذي يدخل الفعل الثلاثي المجرد إما أن يكون حرفا فيصير به الثلاثي رباعيا، رباعيا بالمزيد، أو حرفين على الثلاثي، يعني يزاد على الثلاثي المجرد حرفان فيصير به الثلاثي خماسية، ثلاثة واثنين خمسة، أو يزيد على الثلاثي المجرد ثلاثة أحرف فيصير به الثلاثي المجرد ستة أحرف. إذن عندنا رباعي وخماسي وسداسي، وكلها أحرف زائدة على الثلاثي المجرد، على الثلاثي المجرد. ولذلك هنا قال واثنى عشر بابا منها، من الخمسة والثلاثين، لأنه ذكر منها ستة للفعل الثلاثي المجرد باعتبار ماذا؟ باعتبار ماضيه، لأن الفعل الماضي الثلاثي المجرد لا يخلو عن ثلاثة أحوال، إما أنه من باب فعل أو فعل أو فعل، ثم هذه باعتبار الفعل المضارع وما يصاغ منها أو ما يجيء صيغة المضارع منها، فستة فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل، هذه ثلاثة. وفاعل يفعل وفاعل يفعل، هذه اثنان، ثلاثة واثنان خمسة، وفعل يفعل هذه ستة. ستة منها قال للثلاثي المجرد، وشرع في بيان الثلاثي المزيد فيه، الثلاثي المزيد فيه، قال له كم؟ اثنا عشر باب، بإسقاط بابين شاع ذكرهما عند الصرفيين وسيأتي بيانه. واثنا عشر بابا منها لما زاد على الثلاثي المجرد، لو زيد كلمة المجرد لكان أولى، لأن الثلاثي قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا فيه، قد يكون مجردا وقد يكون مزيدا فيه. وهو أي الثلاثي المجرد أو الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أنواع، وهو أي الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أنواع باعتبار ماذا التقسيم هنا؟ باعتبار ما يزاد على الثلاثي المجرد، لأنه بالاستقراء أنه لا يزاد إلا حرف أو حرفان أو ثلاثة ولا يزاد أربعة، فحينئذ كم نوع؟ لكل نوع من هذه الأنواع أبواب خاصة، أبواب خاصة، فما زيد عليه حرف واحد له أبواب سيأتي ذكرها ثلاثة أبواب، وما زيد عليه حرفان سيأتي أنه أربعة أو خمسة، وما زيد عليه ثلاثة فهو أنواع. إذن الاعتبار هنا في التفصيل ثلاثة أنواع باعتبار الحرف نفسه، فإن زيد حرف فهذا نوع مستقل، وإن زيد حرفان فهذا نوع ثاني مستقل، وإن زيد ثلاثة أحرف فهذا نوع ثالث مستقل، والدليل هو الاستقراء والتتبع، لأن باب الصرف بل باب اللغة الأصل فيها النقل والسماع، الأصل فيها النقل والسماع، وإنما العقل يستنبط ويرتب ويفهم فقط، وليس له في مثل هذه الأمور مدخل. واثنى عشر بابا منها المقصة وثلاثين بابا لما أي لفعل زاد على الثلاثي المجرد، وهو أي الثلاثي المزيد فيه ثلاثة أنواع باعتبار الحرف الزائد. النوع الأول وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي المجرد، وهو ثلاثة أبواب، وهو ثلاثة أبواب. إذا ما زيد فيه حرف واحد هذا المسمى عندهم بالرباعي المزيد، بالرباعي المزيد، لأن الرباعي نوعان، رباعي مجرد كدحرجة، ورباعي مزيد، رباعي مجرد بمعنى أنه تجرد ماضيه عن حرف زائد، دحرج فعلل، هذه كلها أصول، كلها أصول، وقد يكون رباعيا بالزيادة فيكون أصله الثلاثي المجرد ولكن يزاد عليه حرف فيصير به أربعة، كرما أصله ثلاثي، كرما ثلاثة أحرف، زيد عليه الهمزة أكرم فصار على وزن أفعل، حينئذ نقول ثلاثي أو رباعي، ثلاثي أو رباعي، ثلاثي أو رباعي، ها أي أحسنت، نعم. إذن لا نقول ثلاثي ولا رباعي، نقول باعتبار الأصل هو ثلاثي وبالنظر إلى الزيادة فهو رباعي. إذن التفصيل أكرم تقول هذا ثلاثي باعتبار الأصل لأن أصله كرم على وزن فعل، وبالزيادة بعد الزيادة ذات حرف عليه صار أفعل، إذن هو رباعي مزيد بالنظر إلى الزيادة، وهو ثلاثي مجرد بالنظر إليه قبل الزيادة. إذا الرباعي نوعان، هذا الذي أريد أن أبين، الرباعي نوعان، رباعي مجرد وهذا الذي سيأتي بحثه، وهو كدحرج فعلل، هذا كلها الحروف أصلية وليس فيها حرف زائد ووزنه فعلل، وأما الثلاثي المجرد الذي زيد عليه حرف واحد فهو رباعي مزيد. قال هذه ثلاثة أبواب يعني ثلاثة أنواع، ثلاثة أبواب أي ثلاثة أنواع، لأنه إما أفعل وإما فعل وإما فاعل، ثلاثة، باب أفعل ويسمى باب الإفعال، وباب فعل ويسمى باب التفعيل، وباب فاعل ويسمى باب المفاعلة، يسمى باب المفاعلة. وهو ما زيد فيه حرف واحد على الثلاثي وهو ثلاثة أبواب، ثلاثة أبواب، ولكل واحد من هذه الأبنية معان، كل باب من هذه الأبواب الثلاثة أفعل وفعل وفعل لكل باب منها معان يرد لها وبها يفارق معناه معنى الثلاثي المجرد، لأنه يرد السؤال كرم وأكرم، حصل فرق من جهة اللفظ، أصله فعل فصار أفعل، إذن حصل مغايرة بين الثلاثي المجرد والثلاثي المزيد في حرف الواحد. هل تأثر المعنى أو لا؟ لابد أن يتأثر المعنى، لأن العرب قاعدة العامة الكبرى عندهم لا تزيد حرفا إلا لمعنى، وعندهم زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فحينئذ لابد لكل من أفعل وفعل وفعل معان ينفرد بها عن معناه الثلاثي المجرد قبل، وإذا لسوى كرم وأكرم، وهذا باطل. لماذا؟ لأنه يجعل الألف همزة، همزة القطع أفعل، يجعلها حشوة، يجعلها حشوة، وهذا باطل. العرب لا تزيد حرفا إلا بمعنى. إذا كل باب من هذه الأبواب الثلاثة التي ستأتي، الأبنية الثلاثة، معان يريد لها ذلك الوزن وبها يفارق معناه معنى الثلاثي المجرد. الباب الأول أي النوع الأول، الباب هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى النوع. أفعل يفعل إفعال، ويسمى باب الإفعال، يسمى باب الإفعال، ولذلك يقال من باب الإفعال، يعني الذي ماضيه أفعل على وزن أفعل. أفعل يفعل إفعال، أولا تلاحظ ماذا هنا؟ قال أفعل يفعل، وزاد عليه ماذا؟ زاد المصدر. وهناك في الثلاثي المجرد وهو أولى، لأن المجرد أصل للمزيد عليه، لأنه قدمه هناك لماذا؟ لكونه أصلا بالنسبة إلى المزيد. هنا قال فعل يفعل، موزونه نصر ينصر، وما ذكر المصدر، وقال ضرب يضرب ولم يذكر المصدر، وقال علم يعلم ولم يذكر المصدر. كل الأبواب الستة السابقة لم يذكر مصادرها، وكل ما ذكر في المزيد من أنواع الثلاثة أفعال يفعل إفعالا ذكر المصدر، وفعل يفعل تفعيلا ذكر المصدر، وفاعل يفاعل مفاعلة، وفعالا وفعالا ذكر المصدر. لما؟ هل نسيه في الأبواب الستة وذكره هنا؟ أو العلة؟ ما عدا الثلاثي قياسي، والثلاثي سماعي. أحسن. المشهور عند الصوفيين أن مصدر أو مصادر الفعل الثلاثي المجرد سماعية، كلها موقوفة على السماع، وليست من باب القياس، وليست من باب القياس. حينئذ ما الفائدة أن يقول نصر ينصر نصرا، وعلم يعلم علما، إذا كان علما ونصرا هذا من باب السماع وليس من باب القياس؟ وإنما يذكر الصرفيون القواعد العامة التي تكون مجالا للقياس، وأما المحفوظ هذا بابه المعاجم وليس بابه كتب الصرف. إذن لكون المصنف يرى أن مصادر الثلاثي المجرد سماعية وليس قياسية أسقطها، وأما المزيد الثلاثي المزيد فمصادره كلها قياسية، كلها قياسية، وفي بعضها سماع، لكن ما من باب إلا وله مصدر قياس، وقد يكون له مصدر سماعي. لهذه العلة ذكر هنا أفعل يفعل إفعالا، فذكر المصدر لأن مصدر أفعل قياسي، بخلاف مصدر نصر ينصر فليس بقياسي بل هو سماعي، والسماعي هذا يقف على السماع. لكثرة ما نقل من اختلاف واضطراب المصادر في باب الثلاثي المجرد حكم عليه بأنه سماعي، وإن كان الأصح أنه قياسي، وسنتطرق إليه بعد أن ننتهي من الثلاثي المزيد فيه. صحيح أنه قياسي وليس بسماعي كما ذكره ابن مالك رحمه الله، نسب إلى سيبويه. أفعل يفعل، لكن المشهور عند الصرفيين أنه سماعي، ولذلك أسقطه المصنف، وهذا الذي أردت أن أبينه. أفعل بزيادة ماذا؟ الهمزة يفعل بضم الياء. لماذا؟ لأن ياء المضارعة أو حرف المضارعة من الثلاثي، حرف المضارعة إذا زيد على الثلاثي حرف واحد وكان ماضيه أربعة أحرف، عفوا، إذا كان حرف المضارعة مزيدا على ما أصله أربعة أحرف من الماضي ضمت أو ضم ذلك الحرف حرف المضارعة. لأنك تقول خرج هذا ثلاثي، تزيد عليه ماذا؟ حرف المضارعة في الفعل المضارع، تقول يخرج بفتح الياء. لماذا؟ لكون الماضي مؤلف من ثلاثة أحرف، وحينئذ تكون حركة حرف المضارعة الذي يزاد وهو حرف من حروف أنيت، حينئذ تكون حركته الفتحة، فتقول ذهب يل بفتح الياء، وأذهب ونذهب ويذهب وتذهب، هذا في الثلاثي. وأما إن كان رباعيا في الأصل فحينئذ يضم حرف المضارعة، مثل ماذا؟ مثل دحرج، تقول في مضارعه يدحرج، ليس كيذهب بفتح الياء وإنما بضمها، فتقول يدحرج، فحينئذ تضم حركة حرف المضارعة إذا كان ماضيه أربعة أحرف، سواء كان ماضيه أربعة أحرف أصولا أم فيها ما هو زائد. أصولا مثل دحرج فعلنا، إذا أردت منه المضارع تقول يدحرج بضم الياء، وأدحرج بضم الهمزة، وتدحرج بضم التاء، ويدحرج بضم الياء، هذا فيما إذا كان ماضيه على أربعة أحرف، سواء كانت الحروف كلها أصول أم فيها ما هو زائد. أكرم، نقول هذا أصله ثلاثي ولكنه صار رباعيا بالزيادة، رباعيا بالزيادة، فحينئذ تقول في مضارعه يكرم بضم الياء، يكرم. طب يدحرج بعد المضارع هو أربعة أحرف مع زيادة حرف المضارعة، لكن يكرم هو كرم نفسه، يكرم كرم، لو كان من باب أكرم لقيل يؤكرم، لكن هذا كما ذكرناه بالأمس قول الراجح فإنه أهل لأن يؤكرم. العصر فيه إسناده أو إلحاق همزة المتكلم به أكرم، إذا أردت أن تنسبه إلى همزة المتكلم فتقول أؤكرم بضم الهمزة الأولى وفتح الهمزة الثانية التي هي عصر. قالوا استثقلوا مجيء همزتين متتاليتين لأن المخرج واحد والهمزة ثقيلة، فحذفت الهمزة الثانية. لماذا؟ لأن الهمزة الأولى حرف معنى، وإن كانت الثانية أيضا من جهة المعنى حرف معنى، لكنها قد تأتي للتعدية، وهذا أشبه ما يكون بحرف مبنى، لكن روعي فيه أن حرف المضارعة إنما جيء به لنقل الماضي من الماضي إلى المضارع، فحينئذ إذا نقل من الماضي إلى المضارع انتقل معناه من الدلالة على الزمن الماضي إلى الزمن الحال أو الاستقبال. مراعاة لهذا قالوا إذن الأولى أن يحذف ماذا؟ الحرف الزائد على كرمة، ولا يحذف الحرف الذي جاء به للدلالة على المتكلم، على المتكلم، لأنه ما جاء به إلا بماذا؟ إلا من أجل أن ينقل الفعل من الماضي إلى المضارع، فلو حذفت همزة المتكلم وهي مضمومة قال أكرم، هذا يشتبه بالماضي لأن الماضي أكرم وهذا أكرم، لكن لما ابتدأ بضم الهمزة قالوا ارتفع الشفة، حينئذ الأولى الحكم بكون الهمزة التي هي داخلة على الماضي، الأولى الحكم بحذفها دون همزة المتكلم، فحينئذ اجتمع عندنا همزتان أكرم فحذفت الهمزة الثانية، وإلا الأصل والقاعدة أنه يزاد على ثلاثي المجرد حرف المضارعة ويبقى الفعل الماضي كما هو كما تقول خرج يخرج وأخرج، هذا الأصل. كرم كرم أكرم أكرم إذن أكرم، هذا الأصل. فالاستثقال الهمزتين حذف الهمزة الثانية. طيب في بابي لو هذا مستقيم في الهمزة حذفت الهمزة الثانية دفعا للثقل دفعا للثقل، لكن بقي ماذا؟ حروف المضارعة الهمزة والنون والياء والتاء. الثقل موجود مع الهمزة ومنتف مع النون والياء والتاء، إذن يؤكرم ليس فيه ثقل، ونؤكرم ليس فيه ثقل، وتؤكرم ليس فيه ثقل، لكننا نقول يكرم ونكرم وتكرم بحذف الهمزة. قالوا طردا للباب، طردا للباب لئلا يفصل في الباب، فيقال تحذف الهمزة مع الهمزة ومع داه لا تحذف. قالوا طردا للباب تحذف الهمزة من الجميع، سواء اتصلت به تاء الخطاب أو الغائب أو النون الدالة على المتكلم أو معه غيره. حينئذ أكرم ونكرم وتكرم ويكرم بضم حرف المضارعة مع حذف الهمزة في الكل، مع حذف الهمزة في الكل، والقاعدة السماع. والذي دل على هذا التفسير أو هذا التحليل قول الراجز جاء مؤكدا، ولذلك عند الصرفيين إذا جاء بيت أو شطر شاذ يتمسكون به، وتجده مشهورا عندهم في كتبهم. لماذا؟ لأنه هو يفضح ويكشف المستور. فلما جاء قول الراجز فإنه أهل لأن يؤكرم يؤكرم، هذا نطق بماذا؟ نطق بالمستعمل أو بالقياس؟ بالمستعمل، عفوا، نطق بالقياس، نطق بالقياس ولم ينطق بالمستعمل. فحينئذ كأنه فضح القاعدة بأن أكرم ويكرم وتكرم، والأصل أنه يؤكرم، أنه يؤكرم. فحينئذ يتشبث مثل هذا الشطر ويقال به إنه جاء على الشذوذ، أصل مهجور يعبرون عنه كذا، يقال يؤكرم فإنه أهل لأن يؤكرم، هذا أصل مهجور، لكنه هو الذي كشف الأصل المهجور، به حصل كشف وظهور الأصل المهجور. إذن قوله يفعل ضم حرف المضارعة لكون أصله رباعية رباعية، وهذا مستثنى في الرباعي فقط، وأما الثلاثي والخماسي والسداسي فهذا بفتح حرف المضارعة، ولذلك تقول خرج يخرج، انطلق في الخماسي ينطلق يا بفتح الياء ننطلق انطلق، وتقول استغفر يستغفر يستغفر بفتح الياء. وإنما يستثنى ماذا؟ المضارع الرباعي، المضارع الرباعي باعتبار ماذا؟ لا ليس الرباعي، إنما يستثنى حرف المضارع إذا كان ماضيه على أربعة أحرف. فإن كان ماضيه على ثلاثة أحرف أو خمسة أو ستة فحينئذ تفتح أوله، وضمها من أصلها الرباعي مثل يجيب من أجاب الداعي، وما سواه فهي منه تفتتح ولا تبل أخف وزنا أم رجع. مثاله يذهب زيد ويجي ويستجيش تارة ويرتجي. أفعل يفعل، عرفنا لما ضمت هذه الياء وكان الأصل فتحها. إفعالا بكسر الهمزة، أفعل بفتح الهمزة، هذه همزة قطع وكسرت في المصدر، إذا مكسورة في مصدره. قالوا لئلا يلتبس بالجمع أحمال أفعال، إذن عندنا أفعال وعندنا إفعال، ها عندنا أفعال وإفعال، أفعال هذا جمع مثل حمل وأحمال وأجمال يوزن على أفعال، وعندنا إفعال. قالوا كسرت الهمزة لأنه في الماضي ماذا؟ أفعل، أفعل بالفتح، الأصل فيه أن يكون مفتوحا كذلك في المصدر. قالوا كسرت في المصدر لئلا يلتبس الإفعال بالأفعال، والأفعال هذا جمع والإفعال هذا مصدر وهو مفرد. لما لم يعكس؟ قالوا الأفعال هذا جمع وهو ثقيل، والكسر ثقيل والفتح خفيف، فأعطي الخفيف الثقيل، أعطي الخفيف الثقيل، إفعال هذا خفيف وهو واحد، أعطي الثقيل وهو الكسر، وأعطي الثقيل الخفيف، يعني الجمع أعطي ماذا؟ أعطي الفتح، فقيل أفعال، أفعال كونه جمع هذا ثقيل، وأعطي الفتح وهو خفيف، إذا مراعاة لقاعدة التعادل والتناسب، والإفعال هذا خفيف لأنه واحد، أعطي الثقيل وهو الكسر، أعطي الثقيل وهو الكسر، هذا ما يعبر عنه النحاة جريا على قاعدة التعادل والتناسب، إعطاء الثقيل الخفيف والخفيف الثقيل. إفعال هذا مصدر لكنه مقيس بشرط كونه في الصحيح، بشرط كونه في الصحيح، نأتي له بعد وقت. أفعل يفعل إفعالا، أفعل يفعل إفعالا، موزونه أكرم يكرم إكراما، أكرم يكرم إكراما. هنا قال أفعل هذا بالزيادة كما نص عليه، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، ماضيه على أربعة أحرف، نحن نقول في الثلاثي وهو يقول على أربعة أحرف، ها بالزيادة، أي لأن لما بحثنا في الثلاثي المزيد فيه بحرف حين صار أربعة، إذن أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، إذن أصله ثلاثي مجرد ويزاد عليه حرف، ويزاد عليه حرف، لكن أفعل هذا الأصل فيه، والمضطرد الغالب الكثير أنه يزاد على ماضيه المجرد الثلاثي المجرد همزة في أوله فيقال أفعل، لكن سمع في بعض الأحاد والمفردات أفعل وليس له ثلاثي مجرد، مثل أنابة، أنابة هذا على وزن أفعل، ينيب إنابة، حينئذ هو من باب أكرم يكرم إكراما، لكن ليس له ثلاثي، لم يسمع له ثلاثي مجرد. كذلك ألف، ألف على وزن أفعل، ولم يسمع له ماض مجرد، وإنما هكذا وضع ابتداء، وضع ابتداء، وقد يراعى في الوضع الحرف الزائد، الحرف الزائد قد يسمع الأصل الثلاثي المجرد ثم يطرأ عليه أو تطرأ عليه الزيادة، مثل كرمة فزيدت عليه الهمزة، وقد يوضع ابتداء في أول الأمر مزادا بالهمزة فيقال ألف، ألف لم يسمع له ثلاثي مجرد، فكيف حكمنا بكون هذه الهمزة زائدة؟ نقول لأنه على وزن أفعل، على وزن أفعل، والأصل في وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف، هذا هو الأصل، وحينئذ ألف هذا على أربعة أحرف، على أربعة أحرف، حينئذ نحكم بكون هذه الهمزة زائدة، ولكنه لم يسمع له أصل وهو ثلاثي مجرد، وهو ثلاثي ومثله أفلح، ليس عندنا فلح مثل كرمة، أفلح قد أفلح المؤمنون، نقول أفلح هذا فعل ماضي على وزن أفعل وهو مزيد بالهمزة لأنه من باب الإفعال، أين الثلاثي المجرد؟ ليس له ثلاثي مجرد، وإنما ابتداء هكذا وضع، أقسم، نقول ليس عندنا قسم في الأصل، وإنما أقسم هكذا وضع ابتداء. إذن قوله وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف، نقول قد يكون في الأصل ثلاثي مجرد فيزاد عليه، فيسمع الثلاثي المجرد ويسمع الزيادة، وقد يكون ابتداء على أربعة أحرف فيسمع الثلاثي مزيدا بهمزة قطع في أوله ولم يسمع له ثلاثي مجرد، ولم يسمع مثل أقسم وأفلح وألف وأنابة. قال بزيادة الهمزة في أوله، يعني بزيادة همزة القطع في أوله وهي مفتوحة، وبناؤه أي بناء هذا الباب للتعدية غالبا، للتعدية غالبا، يعني أن يكون لتعدية الفعل من كونه لازما إلى كونه ناصبا لمفعول به واحد، وقد يكون لتعدية الفعل المتعدي إلى واحد فيتعدى إلى اثنين، أو المتعدي إلى ثلاث إلى اثنين فيتعدى إلى ثلاثة. إذا قوله وبناؤه للتعدية غالبا أي في غالب الأمر، وقد يكون لازما، هذا مفهوم أو تصريح بمفهوم قوله غالبا. مثال المتعدي نحو أكرم زيد عمرا، وسبق معنى المتعدي هو الذي تجاوز فعل فاعله فنصب مفعولا به، تجاوز الفاعل للصلاح فنصب المفعول به، إذا لابد له من أثر من جهة المعنى، من جهة المعنى. أكرم هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وزيد فاعله، وعمرا بالنصب على أنه مفعول به. ومثال لازم ومثل أخرج زيد بكرا وأسقط محمد عليا مثله. ومثال لازم نحو أصبح الرجل، أصبح أي دخل في الصباح، أصبح فعل ماضي والرجل فاعل، وليست أصبح هذه من أخوات كان، هذه أصبحت تامة وليست الناقصة، إذن ليست من أخوات كان، التي تكون من أخوات كان هي التي لا تكتفي بمرفوعها وإنما تحتاج إلى منصوب تتعدى إليه فتنصبه. إذن أفعل يفعل إفعالا، إفعالا هذا هو المصدر كما ذكره المصنف هنا، لكن ينبغي تقييده بأنه للصحيح، يعني إن كان أفعل صحيحا فحينئذ يأتي مصدره على الإفعال، على الإفعال. إذن أفعل قياس مصدره على إفعال، أكرم يكرم إكراما، وأعطى يعطي إعطاء، وأخرج يخرج إخراجا. فأما إن كان معتل العين، إن كان معتل العين فهذا ليس على إكرام، وإنما لابد من التغيير، يعني يطرأ عليه بعض التغيير، يطرأ عليه بعض التغيير، مثل أقام، أقام هذا مصدره، هذا مثل أكرم، أقام أصله أقوم، أكرم. إذا ثبت عليك المعتل ائتي بصحيح وزنه بزنتي، أقوم أكرم أقوم، لكن احنا لا نقول أقوم وإنما نقول أقام. كيف صار أقام؟ قالوا أقوم، الواو مفتوحة وما قبلها حرف صحيح ساكن، حصل إعلال بالنقل، حصل إعلال بالنقل، فنقلت حركة الواو التي هي الفتحة إلى القاف، فتحركت القاف وسكنت الواو، سكنت الواو. حينئذ لنا نظران، أصله أقوم هذا قبل النقل، ثم بعد النقل، قبل النقل تحركت الواو وما قبلها ساكن، بعد النقل نقول ماذا؟ انفتح ما قبل الواو، بالنظرين نقول تحركت الواو بالنظر الأول وانفتح ما قبلها بالنظر الثاني فقلبت ألفا، فقلبت ألفا. هذا هو المشهور عند الصرفيين. أقوى ما تحركت الواو، هذا قبل الإعلان بالنقل، ثم لما نقلت إلى ما قبلها القاف نقول تحركت الواو باعتبار ما قبل النقل، وانفتح ما قبلها باعتبار الآن فقلبت الواو ألفا فصار أقامة، صار أقامة. ولك أن تقول أقوى ما اكتفي بجزء العلة، لأن العلة مركبة، تحرك الواو وانفتاح ما قبلها هذا جزءان، قد يكتفى بجزء العلة فيقال تحركت الواو فقلبت الواو ألفا بقطع النظر عن كونها ماذا مفتوحة ما انفتح ما قبلها، بقطع النظر عن كون الواو قد انفتح ما قبلها، هذا أيسر وفيه بعد عن التكلف، والمشهور هو الأول. لماذا يقولون هذا؟ لأن الأصل أقوم، وأنت ما تنطق بهذا وإنما تنطق بماذا؟ أقام. إذن لابد من التعليم، لابد من التعليم. أقوم يقوم إقواما، هذا الأصل، فأنت تقول أقام يقيم إقامة، أقام يقيم إقامة، فتقول أقوم يقوم إقواما إقواما، وأنت تقول إقامة. يقال في المصدر مقيل في أصله إقوى إقوى، تحركت الواو واكتفي بجزء العلة فقلبت الواو ألفا، أو تقول نقل، حصل إعلان بالنقل، نقلت حركة الواو التي هي الفتحة إلى ما قبلها، إقوى إقوى، حصل إعلان بالنقل، نقلت حركة الواو إلى ما قبلها، يعني فتحت القاف. فعينئذ لك نظران، فتقول تحركت الواو باعتبار الأصل وانفتح ما قبل باعتبار الآن فقلبت ألفا. فلما قلبت ألفا حينئذ يلتقى عندنا ساكنان وهما ألفان، لأن الألف الأخرى إفعال، ما قبل اللام هذه الألف تسمى ألف المصدر وهي زائدة، وهي زائدة. والألف المنقلبة عن الواو التي هي عين الكلمة هذه أصل، لأن الألف المنقلبة عن أصل لها حكم الأصل، هي لا تكون بذاتها أصلية، هذا قطعا، ألف لا يمكن تكون زائد، لا يمكن تكون أصلية، وإنما ينظر باعتبار ماذا؟ إن انقلبت عن عين أو لام أخذت حكمه. فحينئذ نقول هنا الألف منقلبة عن الواو، وهذه الواو عين الكلمة، عين الكلمة. فالتمى عندنا ألفان، إقاء الألف المنقلبة عن الواو، ثم جاءت الألف التي هي ألف المصدر، لا يمكن أن تبقى كما هما، لابد من الحذف، فحذفت إحدى الألفين، حذفت إحدى الألفين وعوض عنها تاء التأنيث، فقيل إقامة. إقاء، أنت تنطق بألف واحدة وجئت بالتاء، هذه عوض عن ماذا؟ عن ألف المحذوفة. فاختلف في أي الألفين هي المحذوفة، هل هي ألف المصدر أم الألف المنقلبة عن الواو، هذا فيه خلاف، قيل بالأول وقيل بالثاني، قيل بالأول وقيل بالثاني. ذهب سيبويه إلى أن المحذوفة هي الألف الزائدة، ألف المصدر، هذا مذهب سيبويه أنها هي المحذوفة. وذهب الفراء والأخفش إلى أن الألف المنقلبة عن العين التي هي الواو هي المحذوفة، هي المحذوفة، والثاني أولى، الثاني أولى، يعني القول بأن الألف المنقلبة عن العين هي المحذوفة أولى من القول بأن المحذوفة هي الألف الزائدة. لماذا؟ لأن الألف التي هي ألف المصدر حرف معنى، وذاك حرف مبنى، والقول بحذف حرف المبنى أولى من القول بحذف حرف المعنى. ثانيا أنه عوض عن الألف المحذوفة بالتاء، عوض عن الألف المحذوفة بالتاء، ولا يعوض إلا عن أصل، ولا يعوض إلا عن أصل. إذن بهذين الدليلين يرجح مذهب الأخفش والفراء، وهو أن الألف التي هي منقلبة عن الواو عن عين الكلمة هي المحذوفة. ما هما الدليلان؟ ها، كون الألف ألف المصدر حرف معنى، إيش معنى حرف معنى؟ يعني يدل على معنى، مثل في وعن، مثل ال التي للتعريف، إذا كلمة مستقلة، نقول الكلمة اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، إذا قسم من أقسام الكلمة. وحرف المبنى مثل زه من زيد، مثل الياء من زيد والدال، إذا هو ما كان جزءا في كلمة. وأما حرف المعنى هذا جزء أو كلمة برأسها، وأيهما أولى القول بالحال؟ الجزء أولى من القول أن يحذف من الكل. أيضا التعويض دليل على أن المحذوف له له أصالة في الكلمة، لأنه لا يعوض إلا عن أصله، لا يعوض إلا عن أصله، كما هو في عدتي، عدتي قلنا هذا مصدر، كذلك أصله من الوعد، أصله من الوعد، فحذفت الواو وعوض عنها التاء. عدة، هذه التاء عوض عن الواو المحذوفة، لما عوض عنها؟ لأنها أصل. سنة، سنة، التاء هذه عوض عن الواو أو الهاء، لأن أصلها ثانون أو ثاناهن، بدليل جمعها على سنهات وسنوات، حينئذ ثاناون حذفت اللام التي هي الواو اعتباطا بغير علة تصريفية وعوض عنها تاء التانيث. إذن إقامة لما عوض عن الألف المحذوفة تاء التانيث دل على أنها أصل، دل على أنها أصل. إذن مذهب الفراء والأخمش هو أرجح. هذا معتل العين. قلنا إذن أكرم يكرم إكراما جاء من باب الإفعال لأنه صحيح. وإن كان معتل العين مثل أقام يقيم إقامة جاء على وزن ماذا؟ ما وزنه؟ إفالة. وزنه إفالة لأن المحذوف هو العين، هو الألف التي قلبت عن العين. وقد تحذف على قلة التاء هذه، يعني قد تحذف الألف ولا يعوض عنها، أو نقول عوض عنها التاء ولكنها حذفت، كقوله تعالى وإقام الصلاة. إقام الصلاة هذا مصدر إقامة، حذفت التاء هنا على قلة، يعني مسموح حذف التاء أو مسموع حذف الألف التي هي عوض عن المنقلبة عن العين ولم يعوض عنها التاء، كقوله تعالى وإقام الصلاة. أما معتل الأول مثل أوعد يوعد إيعادا، ما الذي حصل؟ قلبت الواو ياء. إوعادا إفعالا إوعادا كذلك هذا الأصل. أوعد يوعد إوعادا هذا الأصل إفعالا. ما الذي حصل؟ قلبت الواو ياء. لماذا؟ للقاعدة، إذا سكنت الواو وانكسر ما قبلها قلبت الواو ياء فقيل إيعادا. أيقظ يوقظ إيقاظا، ما الذي حصل؟ ها قلبت الواو ياء. أيقظ ما حصل شيء. أوقظ أيقظ يوقظ إيقاظا ما حصل شيء. هو ياي هو ياي. إذا كانت فاء الكلمة ياء بقي كما هو، وإن كان واوا يعني مثال واوي فهذا الذي يعتريه الإعلان، فأوعد يوعد إيعادا إيعادا. أما أيقظ يوقظ قلبت الياء واوا. لماذا؟ لسكونها وضم ما قبلها. إذن الأصل يوقظ أصل الواو ياء، أصل الواو هذه مقلبة عليها لأنه من أيقظ أفعل أيقظ أفعل. إذن الفاء فاء الكلمة هي الياء، فصارت الياء أصلا. إذن الياء أصلية في أيقظ، أليس كذلك؟ يوقظ قلبت الياء واوا. لماذا؟ لسكونها بعد الضم. إيقاظا إفعالا لم يحصل شيء، بخلاف أوعد يوعد إيعادا أصوأ إيوعادا، سكن في الواو إثر كسر فوجب قلبها ياء. أما معتل اللام كأنها ها أصلها أنهيا، تقول إنهاء أصلها إنهاي. ما الذي حصل؟ قلبت الياء همزة، قلبت الياء همزة. لماذا؟ لوقوعها متطرفة إثر ألف زائدة. إذا وقعت الواو أو الياء متطرفة، إيش معنى متطرفة؟ آخر الكلمة، طرف الكلمة من الطرف، إثر بعد ألف زائدة، بعد ألف زائدة، وجب قلبها همزة. مثل سماء، سماء سماء، هذه يظن البعض أنها ألف مثل صحراء فيمنعها من الصرف، هذا غلط. هذه همزة ليست زائدة، ليست للتأنيث، بل هي منقلبة عن واو. سماء هذا الأصل، ولذلك تجمع على سماوات. من أين جاءت الواو هذه؟ هي التي أصلها في الهمزة، ولذلك قال تعالى وأوحى في كل سماء بالتنوين، فلو كانت ممنوعة من الصرف قال في أوحى في كل سماء، ولكنه قال في كل سماء فنونت دل على أنها مصروفة، وصرفها يدل على أن هذه الهمزة ليست للتأنيث، إذ لو كانت للتأنيث مثل صحراء وحمراء وجب المنع من الصرف لعلة واحدة تقول مقام علة. إذا السماء أصل سماون، وبناء أصلها بنايون، وقعت الياء طرفا آخر الكلمة إثر ألف زائدة ووجب قلبها همزة. كذلك أنهى أصلها أنهى يا على وزن أفعل، ينهي إنهاء قلبت الياء همزة لوقوعها طرفة. أرضى يرضي إرضاء، ما الذي حصل؟ تحركوا معي. أرضى يرضي أرضى إيش يصله؟ أرضي أو أرضى أرضي المأخوذ من الرضوان، والرضوان هذا واو نعم قلبت الواو ياء يعني. ثم الياء ألفا، فحينئذ أرضي يرضي إرضاون، هذا الأصل إرضاون، وقعت الواو متطرفة إثرا أو بعد ألف زائدة فوجب قلبها همزة، فوجب قلبها همزة. أما المضاعف مثل مدة تقول أمدة على وزن أفعل، على وزن أفعل أصله أمددا أمددا لأنه على وزن أفعل. كذلك ما الذي حصل؟ كيف صار أمددا؟ ما الذي حصل؟ أمددا اجتمع عندنا مثلها دلا، فأريد الإدغام، وشرط الإدغام سكون حرف الأول، وهنا متحرك عينيذ حصل إعلان بالنقل، نقلت حركة الدال الأولى إلى ما قبلها لأن أصل أمدد أفعل، ونحن نقول أمد كيف تحركت الميم بفتحة والأصل أنها ساكن أما بأفعل، تقول حصل إعلان بالنقل، نقلت حركة الدال الأولى إلى الميم قبل التي فاء الكلمة، فحينئذ سكنت الدال الأولى مع تحرك الدال الثانية فأدغم في بعض فصار أمد أمد. يمد إمدادا، ما الذي حصل؟ فك الإدغام، أمد بتحريك فتح الميم، وإمدادا إفعالا رجعت الميم كما كانت، لماذا؟ لعدم النقل. لماذا لعدم النقل؟ لأنه في الأول حصل عندنا مثلان متتابعان أمددا، فشرط الإدغام موجود وهو توالي مثلين، ولكن إمداد فصل بين المثلين بألف الإفعال فتعذر، فاعتذر الإدغام، تعذر الإدغام، فحينئذ ليس عندنا حاجة إلى الإعلان بالنقل. إذن أفعل يفعل إفعالا، هذا المصدر أطلقه المصنف لابد من تقييده وأنه محمول على الصحيح، أما معتدل اللام كإقامة أقام يقيم إقامة، أو مثال ما كان مثالا واويا كأوعد يوعد إيعادا، أو كان ناقصا أنهى ينهي إنهاء، فحينئذ يختلف الحكم وأما المضاعف هذا لا إشكال فيه. قال أفعل يفعل إفعالا، ذكر المصنف هنا التعدية، وقلنا التعدية هذه مراده أن الهمزة هذه تصير الفعل اللازم الذي يرفع فاعلا فقط ولا ينصب مفعولا، تصيره متعديا لواحد. جلس زيد، جلس هذا فعل ماضي وهو لازم. ايش معنى لازم؟ لا يتعدى لا ينصب. لكن لو قلت أجلست دخلت الهمزة هذه التي معنا همزة الصيرورة أو همزة التعدية، ما الذي حصل؟ تعدى، صار اللازم متعديا لواحد فينصب بنفسه. أجلست زيدا، جلس زيد، جلس زيد فعل فاعل وهو لازم، ليس عندنا مفعول به. فلما دخلت الهمزة أجلست زيدا صار متعديا لواحد، هي هذه الهمزة التي زيدت هنا. خرج زيد، أخرجت زيدا، تعدت إلى واحد. تصير المفعول أو الفعل المتعدي لواحد متعديا إلى اثنين. فهمت المسألة، فهمت فعل فاعل والمسألة مفعول به. أفهمت بكرا المسألة، أفهمت دخلت الهمزة، ماذا حصل؟ نصبت مفعولين، يعني جعلت الفعل الذي ينصب مفعولا واحدا جعلته ناصبا لمفعولين. ما الفرق بين فهمت المسألة وأفهمت بكرا المسألة؟ وجود الهمزة فقط، وهي التي تسمى همزة التعدية الصيرورة. علم زيد بكرا فاضلا، هذه تعدينا مفعولين، علم فعل ماضي، زيد فاعل، بكرا مفعول أول، فاضلا مفعول ثاني. أعلمت زيدا بكرا فاضلا، أعلمت زيدا، زيدا هذا كان إيش؟ كان فاعلا فصار مفعولا أول، وبكرا كان مفعول أول صار ثاني، وفاضلا كان مفعول ثاني فصار ثالثا. إذن صيرت الفعل المتعدي إلى اثنين متعديا إلى ثلاثة، متعديا إلى ثلاثة. إذن هذا هو المعنى الأول والغالب على باب أفعل، الذي أصله في الغالب فعل ثلاثي مجرد تزاد عليه الهمزة، فحينئذ يصير متعديا، يصير متعديا، والمتعدي اللازم يصير متعديا، والمتعدي لواحد يصير متعديا لاثنين، والمتعدي لاثنين يصير متعديا لثلاثة. من المعاني التي تكون عليه صيغة أفعل التعريض، التعريض، وهو أن تقصد الدلالة على أنك عرضت المفعول لأصل معنى الفعل. باع، ما أصله؟ بيع، لا من جهة المصدر. باع المراد به حصول البيع، حصول البيع. قد تزيد عليه الهمزة فحينئذ تدل هذه الهمزة على التعريض، والمراد بالتعريض أنك عرضت المفعول به لمعنى أصل الفعل وهو البيع. أبعت الثوب، أبعت الدار، ماذا؟ أبعت الدار بمعنى أنك عرفتها للبيع. أبعت، قد تقول بعت الدار، بعت الدار بمعنى أن البيع قد وقع وانتهى، لكن أبعت الدار هذا لم يستعمل عندنا، لا تستنكروا. أبعت الدار بمعنى عرفتها للبيع، حينئذ إذا عرفت شيئا السيارة نحو للبيع فلا تقول بعت السيارة، تقول أبعت السيارة بمعنى عرفتها للبيع. فحينئذ قصدت بالهمزة التي زدتها هنا، قصدت بها الدلالة على أنك عرضت المفعول لأصل معنى الفعل. فالدار ماذا؟ عرضته لأي شيء؟ للبيع. أرهنت الدار بمعنى أنك عرضت الدار للرهن ونحو ذلك. فحينئذ تأتي الهمزة هنا المراد بها التعريض، المراد بها التعريض. المعنى الثالث الصيرورة، يعني صيرورة صاحب الشيء، صيرورة صاحب شيء، وهو أن تدل على أن الفاعل قد صار صاحب شيء هو ما اشتق الفعل منه. مثل ماذا؟ أثمر البستان، أثمر ثمرة أو ثمرة، أثمر البستان بمعنى أن البستان صار ذا ثمر، ذا ثمر. فحينئذ الهمزة هذه تدل على ماذا؟ تدل على الصيرورة، صيرورة الشيء متصفا بما اشتق منه الفعل، صيرورة الشيء بماذا؟ مصاحبا لما اشتق منه الفعل. أثمر هذا مشتق من ماذا؟ من الثمر. أثمر البستان، فحينئذ البستان صار مصاحبا لما اشتق منه الفعل وهو الثمر. أغد البعير، أي صار ذا غدة، فحينئذ المنسوب الذي هو المفعول به هنا قد صار منسوبا إلى أصل ما اشتق منه الفعل وهو المصدر. أغد البعير، أي صار ذا غدة. أثمر محمد، أي صار ذا تمر. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الهمزة أفادت الصيرورة، أن تدل على أن الفاعل قد صار صاحب شيء هو ما اشتق الفعل منه وهو المصدر، وهو المصدر. أثمر البستان بمعنى أنه صار ذا ثمر. وصفت البستان في المعنى وصفت البستان بأنه متصف بمصدر الفعل، وصفت البستان بما اشتق منه مصدر الفعل. الفعل هنا أثمر، اشتق من ماذا؟ من مصدر وهو الثمر، وهو الثمر. الرابع المصادفة، والوجود على صفة، أي أن يجد الفاعل المفعول موصوفا بصفة مشتقة من أصل ذلك الفعل. أبخلته، أي وجدته بخيلا، يعني جئت لزيد فأبخلته، أي صادفته ووجدته متصفا أو على حالة وهي صفة ما اشتق منه ذلك الفعل وهو البخل، وهو البخل. أحمدته، يعني وجدته محمودا. أعظمته، وجدته عظيما. أكبرته بمعنى وجدته كبيرا. الخامس السلب، وهو أن يزيل الفاعل عن المفعول أصل الفعل. أشكيته بمعنى أزلت شكواه، هذه الهمزة تسمى همزة السلب، وهو من باب أفعل، أي أزلت شكواه. وعجمت الكتاب، أعجمت الكتابة بمعنى أزلت عجمته، حينئذ تأتي الهمزة لي للسلب. تأتي أيضا لي الدخول في الشيء زمانا أو مكانا، أتهم زيد، أنجد عمرو. إيش معنى هذا؟ أتهم، إيش معنى أتهم؟ يعني دخلت اتهامة. أنجد، أشأم، يعني دخل الشام. أنصر، يعني دخل مصر. أصبح، أي دخل في الصباح. أمسى، أضحى، يعني دخل في الضحى ودخل في المساء. السابع الحينونة، ومعناها أن يقرب الفاعل من الدخول في أصل الفعل. أحصد الزرع، يعني قرب حصاده، قرب حصاده. وأصرم النخل، أي قرب صرامه. وقد يجيء أفعال مثل فعل في المعنى، وهذا قليل، نحو ظلم وأظلم وسقاه وأسقاه، يعني قد يأتي أفعل. الأصل في أفعل أن يكون مغايرا في المعنى بفعل، هذا الأصل. وإذا ما فائدة الزيادة؟ لابد من حرف يزاد، لابد له معنى يزيد بهذا المعنى أو ينفرد ويتميز ويستقل عن الثلاثي المجرد. لكن قلة قد يأتي أفعل مرادا به فعل، وليس بينهما فرق، مثل أظلم وظلم، ليس بينهما فرق. وسقاه وأسقاه، ليس بينهما فرق. إذن الباب الأول هو باب أفعال يفعل إفعالا، أفعال يفعل إفعالا. موزونه أكرم، يكرم إكراما، وعلامته ما ذكره المصنف هنا. الباب الثاني فعل يفعل تفعيلا، موزونه فرح يفرح تفريحا، فعل يفعل تفعيلا. أيضا ذكر المصدر هنا تفعيلا لأنه قياسي، لأنه قياسي وليس بسماعي. ويفعل بضم الياء، يعني ياء المضارع، حرف المضارعة، والعلة هي العلة التي ذكرناها في يفعل السابقة. موزونه فرح يفرح تفريحا، وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين من جنس عين فعله. علامته أن يكون ماضيه يعني الثلاثي في الأصل على أربعة أحرف بالزيادة، بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين. هنا حدد لك أن الحرف الزائد وقع بين الفاء والعين، وقيل بين العين واللام، بين الفاء والعين، وقيل بين العين واللام. وهذا الحرف من جنس العين، من جنس العين. كيف يعني من جنس العين؟ يعني مثله، إذا كان خاء فالحرف المزاد يكون خاء، وإن كان فاء فالحرف المزاد يكون فاء، من جنسه. فحينئذ إذا وزن في الميزان الصرفي يكون بماذا؟ كيف نزله في مثل هذا؟ ها، بالتضعيف، أن يضعف العين أو اللام. خرج، خارج، هذا على وزن فعل. فإذا أريد زيادته حرفا من جنس عينه وهو الراء تقول ماذا؟ خرج. ماذا حصل؟ زدت راء ثانية. إما أن تكون الراء بين الخاء والراء، بين الفاء والعين، ها، وإما أن تكون بين الراء والجيم، بين الراء والجيم. فحينئذ اجتمع عندنا مثلان، اجتمع عندنا مثلان، الراء والراء، فوجب إدغام الأول في الثاني، فقيل خرج على وزن فعل. هنا المصنف اختار أن الحرف الزائد يكون بين الفاء والعين، لأن أول المتجانسين يكون ساكنا، والساكن هو الأولى أن يكون مزادا، لأن الأول مدغم في الثاني، وعليه يكون الثاني متحركا والأول ساكنا. ومعلوم أن الحرف المتحرك أقوى من الحرف الساكن، فإذا قيل بالزيادة أيهما أولى؟ الأخف الأضعف من الثقيل الأقوى؟ الأخف. فحينئذ القول بأن الأول وهو ساكن أنه هو الزائد أولى من أن يقال بأن الثاني هو الزائد. لماذا؟ لأن الأول قد أدغم في الثاني، وشرط الإدغام أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، فحينئذ القول بأن الأول هو الزائد هو أولى. وقيل بين العين واللام، لأن الزيادة بالآخر أنسب، والغالب في لغة العرب أن تزيد حرفا في الآخر ولا تزيد في الأول. فحينئذ تعارض عندنا أمران، ولذلك جوز سيبويه الأمرين لتعارض الدليلين، لتعارض الدليلين. وإن كان أكثر الصرفين على أن الحرف الثاني هو الزائد وليس بالحرف الأول، بناء على ما ذكر من أن العرب إنما تزيد الثاني، يعني أن يكون الحرف متأخرا أو يكون هو الآخر أنسب من القول بأنه هو السابق. وقال الخليل هو الأول، وهذا مذهب الخليل، خالفه تلميذه سيبويه وجوز الأمرين، والجمهور على أن الثاني هو المزاد، بزيادة حرف واحد بين الفاء والعين، بين فاء الفعل وعينه من جنس عين فعله، فيدغم الأول في الثاني. وبناؤه للتكفير غالبا، يعني لا دائما بالتكفير، وسيأتي أن التكفير قد يكون في الفعل وقد يكون في الفاعل وقد يكون في المفعول. وبناؤه للتكفير غالبا، يعني لا دائما، وهو أي التكفير في الفعل، يعني يكون في الفعل، نحو طوف زيد الكعبة، طوف زيد الكعبة، هذا فيه إشكال، لأن طوف الأصل أنه يتعدى بالباء، طوف زيد بالكعبة هذا الأصل، لكن يوحى في المعاجم هل سمع تعديه أو لا. طوف زيد الكعبة، طوف بمعنى ماذا؟ التكثير هنا حصل في أي شيء؟ في زيد أو في الكعبة أو في الطواف؟ طواف. إذن التكثير وقع هنا في الفعل، ولذا قال وهو قد يكون في الفعل، في الفعل يعني كثرة، كثرة وقوع الحدث وتضعيفها يكون في الفعل. طوف زيد، إذن زيد واحد هو فاعل، والكعبة واحد، فحينئذ وقع التطواف كثيرا دل عليه قوله فعل، لأن فعل يقع لي للتكثير أي كثرة الطواف، لأن الفاعل واحد والمفعول به واحد. ومثل قطعت الثوب، قطعت الثوب، الثوب واحد، والفعل الذي هو التقطيع هو محل التكثير، هو محل التكثير، وقطعنا أيديهن. وقد يكون في الفاعل، يعني قد يكون التكثير في الفاعل، نحو موت الإبل، أي كثر الموت في الإبل. موت الإبل يعني الإبل هو الذي وقع عليه الموت، وحينئذ الموت شيء واحد، ومحل الموت الذي هو الإبل ها متعدد بتعدد أفراده وأحاده، وأما الموت فهو شيء واحد. حينئذ موت هذا على وزن فعل، ودل على التكثير، إلا أن التكثير ليس في الفعل وإنما في محله وهو الفاعل. حينئذ الإبل هنا أي كثر الموت في الإبل. وقد يكون التكثير في المفعول به، نحو غلق زيد الأبواب، في بعض النسخ الباب وليس بصواب، ليس بصواب، غلق زيد الأبواب، غلق زيد الأبواب. هنا التكثير في أي شيء؟ في الفعل أو في الفاعل أو في المفعول؟ في المفعول، أي وقع التكثير في الأبواب، يعني الأبواب المغلقة كثيرة وليست بابا واحدا، وليست بابا واحدا. ولذلك على بعض النسخ غلق زيد الباب، لا يصح أن يكون التكثير في المفعول، قد يكون في الفعل نفسه، غلق الباب يعني شدد إغلاق الباب، ها ممكن أن يحصل هذا، أن يكون التغليق إغلاق الباب فيه نوع تكثير، ولكن المراد أن يكون الإغلاق أو التغليق هنا الكثرة في المفعول. حينئذ لابد أن يكون المحل متعددا، موت الإبل لابد أن يكون الإبل متعدد، غلق زيد الأبواب لابد أن يكون الأبواب متعدد، وإذا كيف يقع التكثير؟ كيف يقع التكثير؟ إذا نقول كما ذكر المصنف هنا فعل يفعل تفعيلا، ذكر أن التفعيل مصدر لي لفعل، مصدر لي فعل. هذا متى نقيده أيضا؟ إذا كان الفعل صحيحا غير مهموس، إن كان صحيحا غير مهموس، لأنه ليس على إطلاقه، ليس كل ما كان على وزن فعل يكون المصدر منه على التفعيل، بل لابد من تقييد، لابد من تقييد. فمصدر فعل المقيس إن كان فعل صحيحا غير مهموس فهو التفعيل، قدس تقديسا، كلم تكليما، وكلم الله موسى تكليما. ويأتي أيضا على فعال، على فعال بكسر الفاء وتشديد العين، وكذبوا كذب فعل، وكذبوا بآياتنا كذابا فعالا، إذن جاء على ماذا؟ على فعال. وقرئ وكذبوا بآياتنا كذابا بالتخفيف، فيجيء أيضا على فعال دون فعال. إذن كم هذه؟ كلم موسى تكليما جعل التفعيل، وجاء على فعال وكذبوا بآياتنا كذابا، وجاء على فعال بكسر الفاء وتخفيف العين، وقرئ أيضا الآية ب هذا السابق. وإن كان معتلا، إن كان معتلا فمصدره كذلك، لكن تحذف ياء التفعيل ويعوض عنها التاء، فيصير المصدر تفعيلة، تفعيل، احذف الياء وعوض عنه التاء، صار تفعيلة، صار تفعيلة زكى تزكية تزكية تفعيلة ونذر مجيئه بدون تاء باتت تنزي دلوها تنزية كما تنزي شهلة صبية. يعني مثل إقام الصلاة، الأصل هناك إقامة الصلاة هذا الأصل، ونذر مجيئه بدون تاء. هنا كذلك الأصل فيما هو معتل أن يأتي على تفعيلة، وقد يأتي على تفعيل بدون تاء وإن كان مهموزا فمصدره يأتي على التفعيل والتفعيلة، يأتي على النوعين. خطأ تخطئة وتخطيئا، فيه الاثنان، تخطيئا تفعيلا وتخطئة تفعيلة، وجزأ تجزيئا تفعيلا وتجزئة إذن نقول مصدر فعل يفعل تفعيلا. المصنف أطلق أن التفعيل يكون لفعل مطلقا، والصواب التفصيل أن التفعيل فقط دون التفعيلة إنما يكون للصحيح غير المهموز، وأما ما كان معتلا فتحذف الياء ويعوض عنها تاء التأنيث فيكون على تفعيلته والمهموز يأتي على التفعيل والتفعيلة، ويزاد على الصحيح غير المهموز نوعان، فعال وفعال، ومثله أو قوله تعالى وكذبوا بآياتنا كذابا. ذكر المصنف معنى واحدا من معاني فعال وهو التكثير، وسبق بيانه. ويأتي أيضا للتعدية، فرح زيد، يجعله من باب فعل، تقول فرحت زيدا صار ماذا؟ مثل أخرجت زيدا، خرج أخرجت زيدا، فرح فرحت زيدا، إذا صار متعديا. إذن يأتي التضعيف فعل للتعدية، فرحته وخرجته وعلمته وفهمته، ما كان متعديا لواحد يتعدى إلى اثنين. الثالث نسبة المفعول إلى أصل الفعل، نحو كذبته يعني نسبته إلى الكذب، فسقته نسبته إلى الفسق، كفرته نسبته إلى كفر، نعم صحيح، فسقته بدعته يعني نسبته إلى ما اشتق منه المصدر. الرابع السلب، قردت البعيرة وجلدته أي أزلت قراده، قردت البعيرة أي أزلت قراده، جلدته أي أزلت جلده، ومنه قشرت الفاكهة بمعنى أزلت قشرها، قشرت الفاكهة مش المراد هذا بمعنى أزلت قشرها، السلب هذا. الخامس التوجه، نحو ما أخذ الفعل منه، توجه إلى ما أخذ الفعل منه، تقول شرق خالد بمعنى اتجه نحو الشرق، غرب محمد بمعنى اتجه نحو الغرب. تأتي أيضا لاختصار حكاية المركب، هللا هذا اختصار لقول لا إله إلا الله، كبر الله أكبر، سبح، إذا جاء اختصارا لحكاية المركب. وقد يجيء فعل مثل فعل في المعنى، مثل ما جاء أفعل مثل فعل في المعنى ولكنه قليل، قطب وجهه أو وجهه وقطبه بمعنى واحد، وفتش المتاع وفتشه بمعنى واحد، الباب الثالث، فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا، فاعل يفاعل مفاعلة وفعالا وفيعالا. ذكر كم مصدر مصنف هنا؟ ثلاثة. ظاهره أن الثلاثة كلها مقيسة وليس كذلك، بل الأول هو المقيس، وفعال وفيعال الأصل فيهما السماع، بل قيل فيعال في عال بالياء هذا الأصل أنه يكون في ضرورة الشعر دون النثر دون النثر. إذن الباب الثالث أو النوع الثالث من الثلاثي الذي زيد عليه حرف واحد فاعل بزيادة الألف بين الفاء والعين، مضارعه يفاعل بضم الياء لما سبق، مصدره مفاعلة. قال وفي عالم وفي عالم، من هذا تأخذ أن المصدر قسمان لباب فاعل: قياسي وهو مفاعلة، وسماعي وهو فعالا وفي عالم، فعالا وفي عالم. وفي عالم هذا الأصل فيه أنه ناشئ عن فعال بكسر الفاء، يعني أشبعت الكسرة فتولدت عنها الياء. الإشباع هو أن تشبع الكسرة فتتولد عنها الياء، أو تشبع الفتحة فتتولد عنها الألف، أو الضمة فتتولد عنها الواو. هجوت زبانة ثم جئت معتذرا من هجو زبانة لم تهجو ولم تدعي. قيل الواو هذه إشباع، لم تهجو، لم حرف جزم، وتهجو مثل تدعو، لابد أن يكون مجزوما بحذف حرف العلة، والواو هنا مذكورة تهجو. قالوا هذه الواو للإشباع، تهجو أصل الجيم مضمومة دليلا على الواو المحذوفة، حينئذ هذه الواو ليست أصلا وإنما هي مزيدة. إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا تملقي، إذا العجوز غضبت فطلقي ولا ترضاها ولا ترضاها، الألف هذه لي الإشباع، أشبعت الألف الفتحة ألفا. ألم يأتيك والأنباء تنمي بما لاقت لبون بني زيان، ألم يأتيك هذا الأصل، لكن الشاعر يقول ألم يأتيك بإثبات الياء، ولم هذه حرف جزم، نقول هذه الياء للإشباع أصل الكسرة. هنا في عال هذه بإشباع الكسرة، بإشباع الكسرة، وأصلها في عال، حينئذ قتال، قتال، أشبعت الكسرة فتولدت عنها الياء، فليس وزنا مستقلا، فليس وزنا مستقلا. إذا قيل بأن الياء هنا ليست من المصدر وإنما هي إشباع الكسرة، حينئذ لا يقال بأنه وزن قياسي، بل لا يقال إنه وزن مستقل عن السابق، بل هو عين الأول، هو عين الأول. فعال هو عينه فعال، ولكنه تفرع عنه بإشباع الكسرة. إذا مفاعلة هذا هو المصدر السماعي القياسي، المصدر القياسي. وفعالا وفعالا هذان موقوفان على السماع، والأصل الفعال، والفعال هذا ناشئ عنه بإشباع الكسرة، بإشباع الكسرة، ولذلك سمع في بعضها دون بعض. يقال مثلا كما قيل هنا، ولذلك يقال قاتل، يقاتل مقاتلة، هذا مصدر قياسي. قتالا هذا مصدر سماعي، قتالا، وقيتالا هذا ناشئ عن الأول. الدليل على أن مفاعل هو القياس أن كل باب فاعل قاتل له مصدر على مفاعل، وليس كل ما جاء منه مفاعلة فله فعال، فله فعال، ليس كل ما سمع فيه مفاعلة فحينئذ سمع فيه فعال، ليس كذلك؟ فدل ذلك على ماذا؟ دل على أن الأصل هو المفاعلة، وأن الفعال والفعال هذان موقوفان على السماع، موقوفان على السماع. قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا، وقتالا، قتالا. ولذلك ليس كل أيضا ما سمع فيه قتال سمع فيه قتال، لأن الإشباع ليس مفتوحا لكل متكلم، الإشباع تشبع الكسرة ياء بالنقل بالسماع، لأن المصادر كلها سواء عللناها بأنها سماعية أو قلنا قياسية لابد من السماع، يعني لابد من النقل عن العرب. ولذلك سمع جاهد يجاهد مجاهدة وجهادا ولم يسمع جيها، ما سمع، خاصم يخاصم مخاصمة وخصاما ولم يسمع خيصاما. إذن هل نقول خيصاما؟ ما نقول هذا. لماذا؟ لعدم السماع، لعدم السماع. وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين، والألف هذه تسمى ألف المفاعلة، ألف المفاعلة. والمراد بالمفاعلة كما ذكر هنا بقوله وبناؤه، أي بناء هذا الباب فاعل للمشاركة بين الاثنين غالبا، تقاتل زيد عمرا فاعل قاتل زيد عمرا، هذه حصلت المشاركة أو لا؟ حصلت المشاركة. كيف حصلت المشاركة؟ ها قاتل. إذا القتال هنا لابد أن يكون بين اثنين، بين اثنين، قاتل زيد عمرا، حصلت المشاركة من حيث إن الفعل أسند في الظاهر إلى فاعل الصلاح، وهو في المعنى أيضا مفعول به، وجعل المفعول به منصوبا على جهة الصلاح وهو في المعنى أيضا فاعل، لأن القتال هنا قاتل، إذا قيل قاتل فلابد من اثنين، كل منهما فاعل مفعول في المعنى، كل منهما فاعل مفعول. إذا قلت قاتل زيد عمرا، زيد هذا فاعل الصلاح، تقول قاتل فعل ماضي وزيد فاعل، وهو في المعنى، في المعنى هو مفعول به، وعمرا هذا في الصلاح مفعول به وهو في المعنى فاعل، لأن كل منهما قاتل ومقتول، لابد أنه حصل عليه شيء من المقاتلة. وأوضح تقول ضارب زيد عمرا، ضارب فاعل، ضارب زيد عمرا، زيد ضارب مضروب، وعمرا كذلك ضارب مضروب. إذن كل منهما في المعنى فاعل ومفعول، لكن في الاصطلاح لا، لا يمكن هذا، لا يمكن أن يكون للفعل فاعلان، بل لابد من فاعل واحد، هذا مجرد الصلاح، وإلا في المعنى يمكن يكون حدث له فاعلان، مثل إيجاد الضرب هنا. فضارب زيد، زيد هذا في الاصطلاح فاعل، وهو في الضمن يعني في المعنى مفعول به، وعمرا هذا في الاصطلاح مفعول به وفي المعنى فاعل، وفي المعنى فاعل. غالبا وقد يكون للواحد، مثل سافر زيد، سافر زيد ليس عندنا مشاركة، هاجر عمرو ليس عندنا مشاركة، دافع راقب إلى آخره، عاقب زيد اللصة ليس عندنا مشاركة، بل هو من واحد. مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد عمرا، قاتل زيد عمرا. ومثال الواحد نحو قاتلهم الله، قاتلهم الله. إذن المعنى الأول الذي يرد له فاعل هو المفاعلة، المشاركة، وهي نسبة الحدث، حدث الفعل الثلاثي إلى المرفوع بالقيام به متعلقا بالمفعول صراحة، وإلى المنصوب المفعول به بالوقوع عليه متعلقا بالفاعل ضمنا على ما ذكرناه. النوع الثاني أو المعنى الثاني الذي يأتي له فاعل التكثير، ضاعفت أجره، مراد به التكثير، كاثرت إحساني إليه. الثالث الموالاة، الموالاة، تابعت القراءة يعني وليت بين القراءة، تابعت القراءة، وليت الصوم يعني تابعت بين الصوم. هذه ثلاثة معاني مشهورة لباب فاعل. إذن الباب الثالث من النوع الأول من الثلاثي المجرد الذي زيد عليه حرف واحد هو باب فاعل. حينئذ تتم الأبواب ثلاثة، تتم الأبواب ثلاثة. فالنوع الأول ما زيد على الثلاثي المجرد حرف واحد ثلاثة أبواب، باب أفعل ويسمى باب الإفعال، أفعل يفعل إفعالا، وموزونه أكرم يكرم إكراما. الباب الثاني باب فعل ويسمى باب التفعيل، فعل يفعل تفعيلا، موزونه فرح يفرح تفريحا. الباب الثالث فاعل ويسمى باب المفاعلة بالنسبة إلى المصدر، فاعل يفاعل مفاعلة، وإلى هنا تقف، وتزيد فعالا وفعالا سماعا، وموزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقيل تعالى. ونقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.